الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: فصل. ومتى انكشف في أحد النقدين رديء عين أو جنس فطل بدده إلا أن يبتر الأول في مجلس الصرف فقط. هذا في الصرف، إذا صرف ذهب في فضة. متى صرف دنانير بمثلها؟ دنانير هي مثل الجنيه، تجيه نصف جنيه، أو بمثلها أو بدراهم، الدراهم هي الفضة. أو صرف دراهم بمثلها على أنها جيدة أو أطلق، ثم انكشف في أحد النقدين رديء عين، كأن يكون في أحدهما ما هو من الحديد أو من النحاس. هذا معنى رديء العين. رديء العين أن تكون عينه ما هي ذهب، أما إذا كان ذهب فسر ما فيه ما هي. وسواء الذهب الفسر والجيد بالنسبة لكونه لا يقتضي الربا. إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله الذهب بالذهب مثلا بمثل، جاء ذهب فسر بذهب جيد ما فيه ما هي. لكن رديء العين أن يكون أحد العملتين فيها ما هو حديد أو معدن ومحسوب من وزن الذهب، هذا قد فيه ربح، أن فيه زيادة في العملة السليمة، العملة النظيفة بما هي إلا ذهب خالص، فيها زيادة على الذي فيه معدن أو كحل أو نحاس أو حديد. أو ينكشف في أحدهما رديء جنس، بطل بقدره. فدرهم من مسكوك من فضة رديئة تتفتت ليست في الجودة كبدلها، بطل بقدره وزنه. إذا كان مثلا ربع الجنيه، ربعها ما هو ذهب، يبطل بقدر ربع، ويجي مقابلها جنيه إلا ربع بجنيه إلا ربع. أما الربع هذا الذي هو ذهب خالص وقابله حديد فلا يجوز، إلا إذا كان الحديد يساوي في الثمن واعتبروه وجعلوا ربع الجنيه مقابل الربع الحديد هذا الذي في العملة الثانية. إذا كان يساوي ما هم بلا حيلة يجعلوهم مقابله قدره يجزعوا العملة فلا يجوز، فالحيلة لا تبرر الربا. بطل بقدره هي بقدر ذلك الرديء، لأن العقد صحيح، وإنما طرأ البطلان على بعضه لعدم قبض ما قابل الرديء، إلا أن يبتل الأول يعني رديء العين في مجلس الصرف فقط. إذا بدلوا الربع، ربع الجنيه اللي مثلنا فيه ربع حديد، بدلوه بجيد في المجلس فلا مانع، بدلوه بذهب. والثاني فيه أي في المجلس مطلقة أو في مجلس الرد، الثاني ما هو ذي هو رديء جنس، رديء الجنس ما هو موجب للربا، ما بلا با يوجب يسوق لهم فسخ البيع كما قدمت لكم إذا هو ذهب جيت بذهب فسد، لكن بدو ذهب لغايه ما بين ذهب من نوع ضعيف ما هو نوع جيد ما هو محفظ، بس انه يعتبر غرر او عيب في المبيع. تقدمت في خيارات المبيع ان فيه خيار العيب وخيار الغرر، فلها الحق في ابطاله بقدر ما فيه من نقص. فاذا اجدل النقص هذا في المجلس بدل وذهب ما هو زيده، ما اذا جاء زياده فجه ربع جه ذهب فزر جو الحبه الجيده سواء حبه ونصف، زيدوا الحبه الفزله هذه نصف هذه فزله زيدوا عليها نصف فجه ربع، لكن يبدلوا الفزل بجيد. يعني بدلوا هذه رديها جناها رديها بجيده يستوي الطرف قولا مطلقا سواء شرط رده حال العقد ام لم يشرط ما دامت في المجلس او في مجلس الرد. يبدل صاحب عليه يبدل هذا بجيده. أو في مجلس الرد وهو أول مجلس يتفقان به بعد التفرق والعلم بالرداء، والمعتبر أول مجلس لأن للصرف أحكاما مخصوصة، وإنما يلزم إبداله الرد. ما هو لازم هنا إبداله؟ لأنها كما قلت لكم ما هو يقتضي الربا، إذا واحد بس الواحد جد ما يقتضي الربا إلا زيادة، إذا زاد في الوزن، لأن كونه فسل ما هو مانع من التساوي ومن تيقن التساوي، لكن إذا رده المغبون الذي قسطه ما هو جيد الذي هو مغبون ورد الذهب الفسد، فإذا بدلوه وقت الرد فلا معنى، وإن لم يكن قد علمه ولم يكن أو إن رد ولم يكن قد علمه، إن كان قد علم عند العقد أو عند القبض أو عند التفرق أو عند الصرف أن في الدراهم ردي أجنس لم يكن له الرد بعد ذلك. نفس المشتري الذي اشترى الردي مع لها الرد مثل سائر العيوب تقدمت، إذا هو اعتري بالعيب ما له يرد، يرد بالعيب وقدر به وقدر العقد. إن رد ولم يكن قد علمه فيلزم فيلزم البيع إمساك الردي أجي وإلا فيلزم ما بشي وإلا. إن رد ولم يكن قد علمه لا خطأ مبلا وإلا، يعني وإن كان قد علمه فيلزم. يلزم البيع إذا قد علم الذي اشترى الردي علم بالعيب فيلزم البيع ويلزم إمساك الردي ويبطل الرد. وإن لم يكن قد علمه فيلزم الرد. لا، إن رد ولم يكن قد علمه فإن علم فيلزم. إذا علم المشتري الذي اشترى الردي علم بالعيب فيلزم البيع ولا عدل حق في أن يرد المعيب. أو شرط رده فافترق مجوزا له أو قاطعا فيرضى أو يفسخ. شرط المشتري رد المبيع، رد الردي. كان المشتري قبل التفرق مجوزا له، يعني مجوزا لوجود الردي، يعني محتمل التجويز الاحتمال، أو قاطعا بوجود الردي، فإنه يبطل الإبداء. الانقدودين ما يقين ولا احتمال، فيرضى أو يفسخ. ما يرضى بالعيب ولا يفسخ البيع نفسه، ما لحق في الإبداء ما دام داري بالعيب من قبل. فإن كان لتكحيل فصل إن أمكن وبطل بقدره، يعني إذا كان العيب ما هو بسبب رداءة الذهب ولا الفضة، وإنما بسبب خلط بين والتكحيل جابوا بين الفرنسا، حلو فصل، فيفصل الكحول إذا أمكن يواسع ويبطل من الصرف بقدر وزن الكحول الذي يتمكن التساوي بين الفضتين. هذه ما هو سابر مدرع في زمننا، لأن الكحول ما بيجيه إلا لون بين جهدهم يخرجون، وإلا أي وإلا يمكن فصله مثل الحالة الرهنة الحين. ففي الكل أي فيبطل الصرف في الكل لعدم التساوي، ويجب أن يرجع لكل إنسان ملكه كما قال الله، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فصل، ولا تصححه الجريرة ونحوها. الصرف إذا جاء فيه زيادة من أحد الطرفين فلا تصححه الجريرة. الجريرة هي ما قدمنا، إذا كان مع الإنسان ذهب والثاني مع ذهب، وفي أحد الذهب زيادة وفي الذهب الآخر ياقوت أو فصوص وهبول ياقوت مقابل زيادة، هذا الجريرة. ونحوها قال سيأتي النحو هذا هيجيب. لا تصححه الجريرة مساوية إلا مساوية لمقابلها، والمقابل للجريرة التي هي التي مع الأكل هي زيادها التي في الأكثر. فإذا تساوت قيمة الجريرة، الجريرة هي الفص، وقيمة الزيادة التي في الأكثر صح الصرف، نحو أن تكون له حلية من الفضة وزنها 8 درهم فيصرفها 10 درهم، هذا فيها زيادة درهم، ويجعل مع الحلية شيئا آخر وهو يسمى جريرة. فإن كانت قيمة هذه الجريرة تساوي 2 درهم صح الصرف، لا يتساوي الصرف ما هو يجعل يقول بأنها بذيها مقابل ذيها لأنه من صحة البيع. لكن هي اللي يستطيع انه يجب ان يكون سعرها، لكن مثلا وزنها ولا شيء ولا ما شرطه وزنها، يعتبروا 8 درهم مقابل 8، وبقي 2 درهم وجاوا 2 درهم شراهم بالفص، اذا كان الفص يساوي السوق. فإن كانت هذه قيمة هذه الجريرة تساوي درهمين صح الصرف، وإن كانت لا تساوي درهمين لم يصح. ولكن إذا كانت الجريرة من غير الذهب والفضة فلا بد من لفظ البيع، وإن كانت منهما فيصح بلفظ الصرف والبيع. أما إذا كانت الجريرة من كلا الطرفين فذلك جائز، ويقابل كل جنس الجنس الآخر. إذا مع واحد حلية بينها فصوص ما هي في الذهب، والثانية معها بينها حلق ياقوت ختم، جاءوا الختم تقابل الفصوص فلا بأس، جو الذهب مستوي أو الفضة، إنما يشترط التساوي في الذهب والفضة. كما ترى ذهب فيها حلق فيها فصوص وقمت أبيع أصرفها بالذهب مثلا، فأحتاج أتيقن الذهب كم وزن، لكن لا يجو إذا أعرف كم سعر الفصوص. ها؟ نعم.